سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي. فأنت نور الهدى في كل كائنات، فأنت نور الهدى في كل كائنات، وأنت سر الندى يا خير معتمد. الله حقا غياث الخلق أجمعين، وأنت حقا